وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما إلا فيما فيه عليه ضرر أو معصية لله عز وجل فإنه لا يلزم. قال: وكان متكئا فجلس، تعظيما لما سيقول. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وإنما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها، فأرى الناس أن أمرها عظيم. كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ، ثم جلس اهتماما بالأمر. ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها. قال: حتى قلنا ليته سكت. وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، لأنه يتضمن كما قلت ظلم نفسه وظلم من شهد له. والله الموفق.